مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا صوت الغفران، بقدمها لكم أنا أخوكم أبو كثير، وأرجو من ربنا أن النهاردة أن البرنامج يكون فيه ما يدفع بنا إلى الاقتراب من ربنا سبحانه وتعالى. هدف كل قراءتنا وتأملاتنا في كتاب الله هو أن احنا نعرف ربنا ونقترب منه فيقترب منا. حلقة اليوم هي عن سفر نشيد الأنشاد، بتعبير أدق نشيد الأناشيد. في اللغة العبرانية بنقول شير حشريم، شير يعني نشيد وحشريم يعني الأناشيد، يبقى نشيد الأناشيد. إيه معنى كلمة نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد؟ تصور لما بنقول نشيد الأناشيد يعني أفضل ما في الأناشيد كلها من نشيد، يبقى هو ده نشيد الأناشيد. زي ما بنقول مثلا رب الأرباب أو ملك الملوك، إيه معنى كلمة ملك الملوك؟ يعني هناك ملوك وهو ده الملك، ملك يعني أحلى ما في الملوك دول كلهم. فنشيد الأناشيد هو سفر موجود في الكتاب المقدس، ينسب إلى زمن سليمان الحكيم، بل إلى سليمان نفسه على ما ورد في الآية من الأولى من النشيد. طبعا بصرف النظر عن تدوينه بنضع أنفسنا، ونحن نعلم أن هذا هو وحي الله، بنضع أنفسنا أمام عدة أسئلة: يا ترى مين المؤلف؟ وكلمة مؤلف من الفعل يؤلف أي يدون أي يجمع، وهل هو كتاب حب؟ حب بين مين ومين؟ ومين هو الحبيب؟ طيب لو هو كتاب حب يبقى مين هو الحبيب؟ ومين هي الحبيبة؟ أسئلة كتير، وفي ناس بتنتقد المسيحية مخصوص علشان سفر نشيد الأناشيد، وبقولوا ده مجرد أدب غزلي إباحي ومش ممكن يكون ده وحي من عند الله. بيأتي الطرف الآخر ويقول لا، ده السفر بيتكلم بلغة الرمز، فهو الاتنين هنا بيتطرفوا في وجهة النظر. ما نقدرش نقول إن هذا أدب غزلي إباحي وإحنا مشبعين بثقافة تنظر إلى الحب نظرة دونية. يعني الإنسان فينا في بيئتنا الشرقية ينظر إلى الحب من زاوية واحدة، يقوم بتجزئته، بنقول ده حب رومانسي وده حب رباني وده حب دنيوي وده حب أخوي، ده طبع البشر أنه يجزئ. في حين أن في الكتاب المقدس ومن وجهة نظر ربنا الحب واحد، مفيش تجزئة خالص، هو حب واحد وهو الحب الإلهي. إن هذا الحب الإلهي ينبثق كل حب إحنا البشر بنكون عندنا علم به. يعني لو أنت وصلك أي معلومة عن الحب أو شفت الطيور على الأشجار حمامتين يمارسوا الحب بيبوسوا بعض، فأعلم أن هذا الحب اللي الحمام بتعمله مع بعض، بوس الحمام لبعضه، هذا الحب مين اللي علمه له؟ هو ربنا، هو ربنا اللي وضع في قلب كل هذه الكائنات هذه اللغة الحميمة العظيمة الجميلة التي لا يوجد فيها شيء يدنسها سوى خطيئة الإنسان. يعني الإنسان هو اللي بخطيئته بيشوه الأمور، إنسان يحاول يقتني الأمور ويتملكها. كون أن الإنسان يقول أنه عايز يقتني الحب بعيد عن إطار الله فيبتدي يسلك حسب هواه، إنما لو حط ربنا في الصورة وراقب الله في السر في العلن فأكيد هذا الحب سيكون حب مقدس لأن الله حاضر فيه. يبقى المشكلة مش في الحب ولا في نوعية الحب واللي هو مصدره دائما وأبدا ربنا سبحانه وتعالى، لكن المشكلة في قلب الإنسان، هل هو يستحضر الله إلى هذا الحب أم أنه بيتعاطى مع هذا الحب في أنانية بشرية تملكية حاقدة جشعة بغيضة. سفر نشيد الأنشاد بيتألف من 8 فصول تحتوي حوارات ما بين الحبيب والحبيبة بتعابير غرامية جريئة جدا. لو في حب حقيقي لازم يبقى في جرأة، وإيه الدافع للكلام بالمواربة مادام في حب حقيقي؟ هل احنا بنعمل شيء غلط ويعني محتاجين نتكلم عنه بلغة مواربة؟ ما دمنا لا نخدش الحياء العام فلا يمنع شيء من الجرأة. الحبيب يعبر عن توقه إلى الحبيبة وعن حبه الولهان ليها، وبتغزل بجسدها عضوا عضوا. وكذلك الحبيبة مش بس هو المبادر بالحب وبالوصف الغزلي وهي وقفة في موقف سلب، لا، هي أيضا تبادل الحب وتشارك هذه التجربة. ولا يتوقفان إلا على جمال جسدهما وسعادة لقائهما في حب عنيف متبادل. ومن وقت لتاني بنسمع أصوات تتخلل حوار الحبيبين ولهفة حبهما. شوف الألفاظ، شوف البلاغة، شوف قدين العبارات بتبقى جميلة لما الحب بيبقى نابع من القلب. بيوصف السفر هنا، سفر نشيد الأناشيد، جسد الحبيبة من القدمين إلى شعر الرأس. في نشيد الأناشيد إصحاح 7 بيقول: ما أجمل القدمين بالخفين يا بنت الأمير. في آية 2: دائرة فخذيك عقدان عقدان، دائرة فخذيك عقدان، نظمتهما يدان ماهرتان. هنا بتكلم على ربنا هو اللي بينظم الأمور، يعني هذا النظم العظيم لما الإنسان فينا بيشوف شيء جميل، شيء بديع الإتقان في العمل الفن بتاعه، بنقول ده ربنا ده أكيد فنان عظيم، يعني الإبداع ده مين اللي عامله؟ أكيد ربنا بس هو اللي يعمل حاجة يعني بالعظمة وبالجمال ده كله. فهو بيوصف الأمور ويعني يدرك أن هذا الجمال وراءه إيه؟ يدان ماهرتان، وهما يد الله سبحانه وتعالى. وبيتكلم في إصحاح 7 آية 3 يقول: سرتك، وافهم السرة، كوب لا يفرغ من الخمور. في نشيد إصحاح 4 آية 5: نهداك شادنان توأمان. أو في 7-9 يقول: عنقودا دالية. وبعدين في نشيد 7-5 يقول: جيدك برج من عاج. فنشيد 2-14: ما أطرب الصوت وأروع الطلع، فيه هنا سحر الصوت، هنا هذا شيء أيضا يتغزل به. في نشيد 4-9 يقول إيه: سبيت قلبي يا أخت العروس، سبيته بغمزة عين وقلادة جيد. أوصاف حب يعني نقف قدامها في انبهار عجيب. يقتصر حب النشيد على، قد يقتصر على زيارة ليلية فاشلة في 5 إصحاح 5 آية 2 لإصحاح 6 آية 1، وقد يحول الحياء أو خوف الذم دون القبلة في العلن زي ما في نشيد 8 وآية 10. ولكن إذا حجب الحبيبان عن الأنظار، حجبهما خضر أو بيت أو ريف، تمادي كل التمادي ولا حرج. لا قانون لهذا الحب سوى الحب، لا ذكر لبناء أسرة وإلى الأولاد، فالحب طريق الزواج، للزواج طريق الحب، وكأن هذا الحب غاية في ذاته. ساعات كتير الناس بتفكر فإن الحب يعني مجرد شيء عابر، لا، ده الحب هو الهدف. ونشيد الأنشاد عايز ينبهنا لهذه الحقيقة، يقول انت مش بس بتتجوز وخلاص، ويبقى انت يقولك اتجوز وخلف عيال وانتهى الأمر على كده. طب وقلبك راح فين؟ القدرة على النبض بالحياة راحت فين؟ فالحب هو الأساس، هو اللي بيوصل للجواز مش العكس، مش الناس تتجوز وبعدين تحب. فإذا الحب كان هو طريق الجواز بيبقى الحب هنا إيه؟ بيصبح الحب هنا غاية في ذاته، وهو اللي ربنا عايزه. ربنا عايز إيه؟ إن احنا نحب حب حقيقي، حب في حضور الله، مش بس نكون بنمارس أمور روتينية لأن الناس بتتجوز يبقى احنا نتجوز وخلاص. لا، الله عايزنا ان احنا نحب ونحب، بس بشرط يكون هذا في مشيئته، يعني لا نستسلم للشهوات، لا نستسلم للغرائز، لكن كل شيء يكون في إطار الله. على أن هذا الحب، أقصد حب النشيد، نشيد الأناشيد، وإذا ما أباح كل لقاء جسدي فهو يتقيد بقيود واتصف بصفات أهمها. نمرة واحد، وحدة الحبيبة والحبيب. مفيش بقى إيه تعدد الزوجات، مفيش مثنى وثلاث ورباع، لأ، هو حبيب واحد وحبيب واحدة وبس، وقفت على كده. يبقى أول شيء بنعرف نشيد الأنشيد إيه؟ وحدة الحبيبة والحبيب، ديت الفكرة الأساسية والأولى في نشيد الأنشيد، واللي تتسامى على أي شيء في الكون في العلاقة بين الرجال والستات. وحدة الحبيبة والحبيب، مفيش ضرة، مفيش هنا يعني طالما في قفا راجل وهيصرف عليا وخلاص، مفيش في المسيحية حاجة زي كده خالص. في أنا لحبيبي وحبيبي لي. طب ما ينفعش يبقى في واحدة يعني ضرة ولا بتاع، في رضاح ما بتخلفش يجيب واحدة تانية ولا بتاع، لا مفيش، لا مكان لثالث، انتهى. تعدد الزوجات ملوش مكان خالص هنا في نشيد الأناشيد. شفتوا بقى الحب يبقى عظيم وجميل قدين لما يكون حبيب واحد وله حبيبة واحدة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين، مش كده ولا ايه؟ مش لالا مراد بتقول كده؟ عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين. طب ازاي واحد ياخد ضرة؟ تيجي ازاي دي؟ واحد ياخد ضرة ويقول انه بيحبها وبيحب دي؟ ده هو الحبيب واحد والحبيبة واحدة، انتهت على كده. نمرة اتنين، ديمومة الحب. الحب اللي بينهم هو حب وفي، قوي كالموت، متقد كاللهيب، لا الماء يطفئه ولا الزمن يفسده ولا المال يشتريه، كما جاء في نشيد 8 وآية 6 و7. يبقى الحب هنا ايه؟ في ديمومة، مش حاجة مؤقتة، مش زواج متعة يعني، مش حاجة على الماشي كده وخلاص، لا، دائم ثابت، مفيش حاجة تلغيه. يعني ما ينفعش طلاق، طلاق ازاي بس؟ يعني يا في حب يا في طلاق، ما ينفعش الاثنين، الطلاق ملوش مكان بالمرة في ايه الحب هنا. فالحب اللي بيتكلم عنه نشيد الأناشيد هنا بيلغي الطلاق نهائيا، لانه حب اصلا. الاساس هو ايه؟ الاساس هو الحب، الحب الدائم، ديمومة ثابتة، الإخلاص. نمرة ثلاثة، في نشيد الأناشيد بنلاحظ نقطة مهمة وهي مساواة المرأة بالرجل. ما عادش بقى نظام يعني هو البعل. كلمة بعل دي على فكرة كلمة فينيقية معناها السيد أو الرب، يعني هو السيد بتاعها، وعشان كده احنا عندنا كشرقيين عقلية السيد. مفيش بقى عقلية السيد ديت، السيد ويعني اعتبرني خدامة عندك يا السيد، وان هو يملكها زي ما بيملك الثور والحمار، يبقى بالمرة بيملك امرأة ويملك اتنين ويملك تلاتة ويملك اربعة، او يملك ملك اليمين. مش بقى العملية خلاص فتحت؟ لا يا احبائي، في الحب بتاع نشيد الاناشيد لا توجد المرأة ملك الرجل، ولكن صنو الرجل في الحب باحث عنه، مالكة له، ملكه لها. يعني إذا هو بيملكها هي بتملكه أيضا، هو تبادل في التملك في الحب هنا. يبقى حتى لو قلنا في تملك، هو تملك في إطار الحب فقط. فالمرأة ما عادت ملك الرجل كثوره وحماره، ويمنع الزنا لأنه اعتداء على ملكية، هو خروج على عدالة. خلاص زينا ايه بس بتاعي؟ ما هو اذا في حب ما هيبقاش في اصلا مجال ان احنا نفكر هل هيزني ولا ما يزنيش، هيزني ازاي وهو قلبه معاها بالكامل؟ اذا قلبه معاها بالكامل يبقى مش هيزني، انما لو قلبه نص معاها ونص هناك، ليه قلبين في جوفه، يبقى ايه؟ اكيد هيزني. ما هو بقى قلبه انقسم ايه لشطرين، شطر ليه، شطر ليها للحبيبة، وشطر الواحدة تانية ايه على الجنب كده. فهنا بيبقى ايه ده الفرق الكبير ما بين الحب في نشيد الأناشيد والحب في مكان آخر. المرأة صنع الرجل في الحب باحثها عنه، بحث عنها. وإذا تساوت المرأة والرجل في الحب في مجالات الحب، إيه اللي بيحصل؟ النتيجة، طب ما خلاص ما بقى تساوي بقى في كل المجالات. إذا تساوينا في الحب يعني الموضوع ده اهتم ببقية التفاصيل، زي ما بقوله بإنجليزي it will take care of everything else. إذا اتساوينا إحنا في مجالات الحب، المرأة والرجل اتساوا مع بعض والعلاقة بقت متكافئة، مش علاقة ملكية ولا علاقة سيد أو مسود أو علاقة بعل ومبعول بها، ولكن علاقة شراكة، علاقة حبيب وحبيبة، يبقى انتهى زمن الملكية وانتهى زمن الانشطار في القلب وزمن الجواري والحواري والكلام الفاضي ده كله انتهت، لأن حصل فيه شيء اسمه الحب. وإذا حصل هذا الحب فالإنسان بيلاقي فيه تساوي في جميع المجالات. النقطة الرابعة في نشيد الأناشيد هو أنه بنلاقي براءة الحب الجسدي. ينظر النشيد إلى الحب الجسدي نظرة سليمة، مفيش بقى ليه يعني احنا ساعات أذهاننا بتكون متوسخة بقى بسبب ان كل شيء حوالينا بيقول لك عيب حرام، كل شيء في حياتنا ملطخ بقى بالتفكير الدنس، والكتاب المقدس في الإنجيل بيقول كل شيء طاهر للطاهرين. ما انت لو قلبك نظيف هتبقى نظيف من كله، انما لو الذهن وسخ كل حاجة هيشوفها حتى لو وردة جميلة برضه هشوفها بمنظر بذهن وسخ. يعني الطفل لما بيشوف أمه مثلا عريانة ما بيبتديش يفكر في الأفكار الشهوانية اللي هي كلها يعني مش لائقة، فبص في براءة. فالحب الجسدي هنا اللي بيتكلم عنه نشيد الأناشيد ماله؟ حب بريء. أهم شيء نعرفه في مميزات الحب في نشيد الأناشيد أنه حب بريء طاهر، فهو بيبص لها نظرة حب. لكن كيف هي بتكون هاي النظرة؟ بتكون هي مثل النظرة اللي الله سبحانه وتعالى نفسه بينظرها إلينا، نظرة الحب اللي بينظر إلينا بها ربنا إحنا أيضا بننظر بها إلى الحبيبة في حياتنا بنفس النظرة. الله خلق الإنسان ذكر وأنثى وجعل من لقائهم الجسدي سبيل إلى نضوج الحب وإلى بقاء النوع البشري ونموه. إزاي ناخد شيء جميل رائع صنعه ربنا وقال عليه جميل وقول عليه لقاء حيواني، أو نعتبره إثم أو جرح أرض مثلا، أو إزاي إحنا يعني نستجري ونوسخ ذهننا ونبص على الحب الجسداني ونشوفها ونستقبح وصف مفاتن الجسد ودورها في أثار الحب الطبيعي. يا أحبائي في نقطة مهمة، الحب ليس بشريا جسديا بحتا ولا روحيا بحتا، أمال بل هو إنساني جسدي وروحي معا. مرة ثانية، الحب البشري ما هواش جسدي بحت ولا روحاني بحت في الكتاب المقدس، بل هو إنساني جسدي وروحي مع بعض. ده الحب في الكتاب المقدس، وده الحب اللي ربنا عايز اللي يعلمه لنا في نشيد الأنشاد. وبنلاقي ان ربنا بيتكلم فيه حتى ما بنلاقيش اللغة دينية، ولكن السفر قوي في الحضور الإلهي فيه، وعشان يعلمنا ان احنا يجب ببراعة المسيح اللي كان يكلم الناس بالأمثال ويكلمهم من أمثال الطبيعة، وفي نفس الوقت هو بيكلمهم على ملكوت الله. احنا علينا ان احنا نكون عندنا هذا الذهن، ذهن المسيح، ونحن نقرأ نشيد الأناشيد ونقرأ كل شيء في الوجود ونترجمه لصالح عمل الله في الكون وقصده تجاهنا احنا بني البشر. اكتفي بهذا الجزء، هنتكلم على تفسيرات نشيد الأناشيد. حب النشيد هو حب حر مصدره الله، اللي بيقراه بيشوف انه فيه طابع التحرر. فالناس بتستغرب كيف يكون حب متحرر ويسعى الكنيسة الرضا والقبول عنه؟ كيف ترضى عنه الكنيسة وتقبل به سفر من أسفار كتاب الله المقدس؟ في ناس تقول معقول يبقى عندكم نشيد الأنشاد وتسموه وحي الله؟ فين هو الوحي؟ وتفهموه ازاي على انه هو وحي الله؟ مسألة كيف نفهم نشيد الأناشيد هي بقى ايه مسألة التفسير. هناك تفسيرات لنشيد الأناشيد في عدة تارات هنقول عليهم، هنجملها في خمس تارات. التار الأولاني اللي بيشرح نشيد الأناشيد اللي هو المدرسة المجازية Allegorical School، والتفسير المجازي ده بيعتبر السفر هذا الكتاب حوار بين الله وشعب العهد العتيق. في حوار ببص على السفر على أنه حوار ما بين الشعب وما بين ربنا. فهذا السفر بيتعامل مع الله على أنه الحبيب، والشعب على أنه الحبيبة، والكنيسة عبر الأجيال تبنت هذا التيار بمجرد قبولها العهد العتيق كتابا لها. يبقى التفسير الأولاني للنشيد الأنشاد هو التفسير المجازي، وهو بينظر للنشيد على أنه حوار بين ربنا وبين شعب الله بني إسرائيل. الله في نظرهم هو الحبيب، والشعب شعب الله هو الحبيبة. الكنيسة عبر الأجيال تبنت هذا التيار بمجرد قبولها العهد العتيق كتاب لها. السفر في نظرها بيتكلم عن الحب الإلهي تماما زي ما رسائل بولس بتتكلم عنه. يعني بولس كتير بيتكلم عن حب الله وعن محبة الله، ويقول لنا محبة الله اللي بتحصرنا في المسيح. إذن في الحالة دي السفر بيكون حب الله للبشر، وهذا الحب فيه رد عليه، وبنسميه حب البشر لله، فعل ورد فعل. ولذلك لخصت فحوى الأناشيد علاقات الحب بين الله والناس. تفسير المجازي مع مرور الزمن طور مع آباء الكنيسة، فبقي الله هو الفريق الأول، والفريق الثاني انتقل من شعب إسرائيل إلى الكنيسة، على أساس أن الكنيسة تأتي وتكمل وعود الله. فالله بيدي المواعيد، العهد اللي بيقطعه مع بني إسرائيل هذا يتم تتويجه في جماعة ينتقيها المسيح وهي الكنيسة، هي الحبيبة. ثم توضح الله الحبيب فأصبح يسوع المسيح، وتوضحت الحبيبة فصارت الكنيسة، ومريم الأم والعذراء وكل مسيحي بمفرده التي تحاور حبيبها يسوع. فالكنيسة هي الخطيبة والمسيح هو الخطيب، العلاقة على مستوى طاهر بحت جميل. هكذا فهم النشيد آباء الكنيسة ولاهوتي العصور الوسطى، وطبقوه بنوع خاص على الراهبات العذارى، وهذا التفسير انطبق على كل الطوائف، يعني الكاثوليك الأرثوذكس البروتستانت، كل الطوائف طبقت هذا التفسير. هذا التفسير زي ما قلنا اسمه التفسير التمثيلي المجازي، تفسير من بين خمس تفسير، يعني ممكن انت تختار اي تفسير يناسب قبولك وإيمانك وتلتزم به. مفيش داعي ان احنا نلزم واحد بتفسير معين ونقول له هذه الطريقة اللي انت هتفهم بها نشيد الأناشيد. هو يعني ان القارئ يقرأ شيء ويفهم شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو وحده المقصود في النص. السفر إذن لغز، عليك ان تقرأه ويكون معك مفتاح السر لتدرك معناها المجازي. فالأوصاف الجريئة اللي بيستعملها نشيد الأناشيد هي بالنسبة إلى التفسير المجازي أوصاف روحية محضة. الملك هو يهوى، وكذلك الحبيب، وأورشليم هي الحبيبة. القطيع هو إسرائيل، ومسكن الرعاة هو جبل صهيون. طب والتعالب اللي بتكلم عنهم، يقول التعالب المفسدة للكروم، فسروها على أنهم الممالك المجاورة لإسرائيل. طب ولما يقول حبيبي لي وأنا له ويرعى بين السوسن، المقصود أن إسرائيل هو شعب الله والسوسن يعني فلسطين. طب والحراس، الحراس هم جنود الاحتلال المسيطرون على مدينة أورشليم. وبيت أمي اللي بيتكلم عنه عروس النشيد هو قدس الأقداس في الهيكل. وجبل الأطياب وتلة البخور نفهمهم إزاي؟ قالوا نفهمهم على أنهم جبل الهيكل. طب والجنة هي إسرائيل، بني إسرائيل. طب والنهدان ما بتكلم على الأوصاف الحسية المادية، فسروها في البداية على أنهم جبل أبيل وجبل جرزيم أو الملاكان الحارسان للهيكل. والسرة هي أورشليم، والبطن هو جبل يهوذا إلى آخره. لاحظوا أن التفسير المجازي في نشيد الأناشيد بيرتكز على رؤية للعالم سيطرت على العقول أجيال في الشرق والغرب، وبدأت اليوم تميل إلى الغروب بفضل الأبحاث الجديدة المتطورة النقدية في الكتاب المقدس. تقوم هذه الرؤية على نظرة بتعتبر العالم المنظور والمحسوس صورة لعالم روحي بيفوق هذا العالم المنظور في السمو، هو وحده اللي حقيقة وثابت، على أنه بص على العالم اللي احنا فيه على أنه مش ثابت، وبنراه ما هو إلا صورة الواقع لا محسوس أصدق وأسمى، ولا تعتبر هذه الحقيقة في رأيهم احتقار للعالم المادي المحسوس. ولا أنتوا يعني بفكر أن احنا بنحتقر العالم المادي؟ لا لا لا لا، مش ده اللي احنا نقصده. هم يقولوا لا، ده هو ده عالم ثمين ومهم وبيرتبط بالعالم الروح الأسمى، وهو له آية أي رمز وصورة، بفضله يختبر الإنسان العالم الأسمى. فالتركيز في نظرهم على العالم الأسمى، الحياة التي تبقى للأبد. لا يحتاج الملائكة إلى رموز ليدركوا العالم الروحي، إنهم داخل هذا العالم الروحي. أما الإنسان فيحتاج إلى عالم محسوس علشان يدرك به العالم اللامحسوس. العالم المادي واسطة والعالم الروحي غاية، ولا قيمة للعالم المادي بحد ذاته إلا بقدر ما بيوجه نظره نحو العالم الروحي اللي هو أثبت وأسمى وأهم. فهو بيقول لك أنت بص على العالم المادي والأوصاف المادية دي، يعني ما هي إلا صورة لما هو أثبت وأسمى وأهم، فكل الكلام ده ما هو إلا بس تمهيد للعالم الإيه اللي هيبقى فاضل، مش اللي هو زائل اللي احنا عايشين فيه. ولذلك احنا لا يمكن نفهم الكتاب المقدس في رأيهم إلا إذا كنا روحانيين رسخين في المعرفة الروحية، وبنبص للعالم المادي اللي احنا عايشين فيه على إنه ثانوي وعابر. طب المطلوب لك، المطلوب إن انت تتقن العلوم الروحية عشان تفهم اللاهوت الكتابي، يعني هو ده المطلوب وهذا المطلوب. طب والعالم اللي احنا عايشين فيه ده يعني بس تمهيد، ده صورة. طيب جميل جدا، ده تفسير من التفسير اللي هي المدرسة المجازية. التيار الثاني هو صيغة أخرى للتفسير التمثيل المجازي، بيبص في نشيد الأناشيد على أنه خلاصة طقوس وثنية قديمة تقيم ذكرى لإله مات تفتش عنه حبيبته، الإله الحب والحرب. في نظرهم الملك يمثل الإله وعظيم الكهنة تمثل الإلهة. زواجهم الطقس بيرمز إلى الاتحاد المؤدي إلى تجديد الخصب في بدء كل سنة. هذا التفسير رقم 2 هنا بيبغي تنحية المعنى الغرام الجسدي في نشيد الأنشاد، مش عايز يعترف به لأنه شايف أن الاتحاد الجسد الوارد تكرارا في هذا السفر ليس تعزيزا للعلاقات الجنسية الغرامية بل وسيلة، شايف على أنها بس مجرد وسيلة توضع في خدمة فكرة دينية هي تجديد الحياة والخصب في الأرض. تبني العهد العتيق لهذا الطقس بيعبر أيضا عن أهمية الحياة والخصب وعن دور الخالق في تحقيق هذه الحياة وهذا الخصب، مع أن الأنبياء قاوموا هذه الممارسات بعنف واعتبروها عبادات تهدد الإيمان اليهودي في أصالته جوهره. شوف مثلا النبي حزقيال هو يقول إيه في حزقيال 8:14، قال ثم أتى بي الرب إلى مدخل باب هيكل الرب الذي هو جهة الشمال. طب وبعدين شفت إيه حزقيال؟ قال لك وإذ هناك نساء جالسات يبكين على تموز، هل امتدحهم؟ لا طبعا. فبيقول أن ربنا قال له أرأيت يا ابن البشر عد ترى قبائح أعظم من هذه، يعني اعتبر الموضوع قبائح، ما اعتبرهاش إيه حاجات مثلا عشان يعتمدها ويذكرها ويمجدها وكده، لا. إذن ده ما فيهوش يعني إقناع. طار الثالث في التفسير، تفسير نشيد الأناشيد، هو التفسير الدراماتيكي المأساوي. تفسير الدراماتيكي المأساوي بيسلم هذا التفسير بالواقع غرام الجنسي في نشيد الأنشاد، إنما ينزهه عن كل إباحية، لأن قصد الكاتب الملهم لا إبراز الغرام بل الصراع للحفاظ على الأمانة والوفاء في الحب. فمنلاقي العلماء اللي هم أصحاب التار الثالث ده في الكتاب ثلاث أشخاص، بيلاقوا في الكتاب العلماء بيشوفوا في السفر ثلاث أشخاص. مين هم الثلاث أشخاص دول؟ الحبيبة الراعية الأمينة لحبيبها الراعي، سليمان الملك الساعي إلى انتزاع الحبيبة من يد حبيبها. وهذا التفسير أعزائي وعزيزاتي بيتحاشى أهمية الحب الغرامي بحد ذاته كما يبدو في الكتاب، ولا ينسجم مع النص النشيد. واضح الحب الغرامي في النص. تار الرابع بقى، في تار رابع. تار رابع هو التفسير الطبيعي البحت، بص للموضوع نظرة طبيعية بحتة. بيعتبر هذا التفسير نشيد الأنشيد على أنه مجموعة أغاني تشيد بالحب الجنس الواقعي على نظام المجموعات الحب المصرية الفرعونية القديمة، عثر مؤخرا على الكثير منها في مصر، والأغاني الغرامية الدنيوية الجريئة التي لا بعد روحي لها. وبص على الموضوع نظرة طبيعية مادية بحتة، هو بيشوف أنها شوية أغاني إباحية زي ما في كتير من الأخوة الغير مسيحيين يبصوا على سفر نشيد الأنشاد أو بصوا عليه ولك عادي ده كلام إباحي، ده لا يمكن يكون فيه ليه أي مغزى. وبعدين بيقول يعني أنه دي أغاني إباحية بتتداولها الشعوب عبر العصور ومش محتاجة أن احنا نفسرها تفسير تمثيلي رمزي. ولذا بيتعجب أصحاب هذا التفسير كيف أدخل نشيد الأناشيد بين أسفار عهد العتيق، وبيستعجبوا يعني يضرب كف على كف، إزاي يكون هذا السفر دخل إلى الكتاب المقدس؟ ده هو كل كلامه في الحب وفي الغرام والحب من وجهة نظره أن الكلام إباحي، طب فين بقى الكلام الرباني في نظره يعني؟ فبقول احتمال دخل عن طريق الاتفاق. التيار الخامس هو بقى إيه؟ التفسير التاريخي. والتفسير التاريخي هو في التيار الخامس ده هو الواقعي والإلهي معا، يعني بياخد بالواقع اللي قدامي وبياخد بالإلهي. وأنا في رأيي أن هذا التفسير هو أقرب وأفضل التفسير، لأنه بيبص على الواقع زي ما احنا شايفينه وبعدين بيترجمه من منظور الله. بياخد هذا التفسير بعين الاعتبار التفسيرات السابقة اللي احنا تكلمنا عنها الأربعة اللي فاتوا دول، بيحطهم في الاعتبار ما بيلغيهمش. فبص على نشيد الأنشاد على أنه نشيد حب غرامي بكل ما في كلمة غرام من معنى، مش عيب ولا حاجة. بيصف الحب المتبادل المألوف بين شاب وصبية، وهو حب مدعوه إنساني. ليه بنقول عليه حب إنساني؟ لأنه بيشمل الإنسان بكامله على بعضه، جسديا عاطفيا روحيا. ومش ربنا اللي خلق الثلاثة دول فينا، الجسد والعاطفة والروح؟ يبقى النشيد هنا نشيد حب بنسميه حب إنساني لأنه بيشمل الإنسان فينا على بعضه. وهذا الحب اللي هو بيشمل الإنسان على بعضه بنلاقي التفسيرات الثلاثة الأولانية تهربت من تفسيره جسديا، هربوا من يعني أقولك لا لا لا بلا يعني خايفين لأنه يتسمى جنس، لأنه في رأيهم الحب الجنسي شيء تافه ونجس. للأسف التيارات ديت اللي هي وصلت على الحب الجنسي على أنه تافه ونجس وسيء هي سيطرت على لاهوت الكنيسة وروحانيتها لفترة طويلة، يعني الموضوع استمر لغاية الخمسينات كمان، ولو حتى يعني بدأت الناس تفيق في السبعينات وبدأت تنظر الأمور بوعي وباستنارة من منظور ربنا، بنلاقي فيه فرق شاسع. يا أحبائي، نشيد الأناشيد بتغنى بالحب الإنساني، ولما نقول حب إنساني بنقصد الجسد والروحي مع بعض لازقين في بعض، ما بتفصلش الجسد عن الروح أو تقول ده جسد وده روحاني، الاتنين شابكين في بعض. ويكفي إن احنا نطالعه بإمعان عشان نشوف بوضوح فيه الأوصاف العشقية الجنسية. بنلاقي الحبيب وحبيبته بتغزلوا في بعض، بيصف الحبيب وحبيبته في جمال جسديهما ولذة الشهوة في ممارسة الحب وفي اتحادهما الحميم. خد عندك مثلا: ليقبلني قبل فمه، حبك خمور وأشهى، عرف طيوبك طيب، اسمك طيب يراق. نشيد واحد آيات 2 و 3. نشيد واحد آية 13: حبيبي سرة مري بين نهدي يبيت. 1:13. طب ونشيد الأنشاد 1:16 بيقول ايه؟ ما أجملك حبيبي ما أفتن مضجعنا الخضراء. طب ونشيد 2 آية 5 والجددوا بأقراص الزبيب قواي انعشوني بالتفاح فالحب ينهكني. وفي نشيد 2 آية 6 ونشيد 8 وآية 3 وليه بيسراه يسند رأسي وبيمناه يحضنني. وفي نشيد 5 آية 1 دخلت على جنتي يا أخت العروس، جمعت مري وطيبي، أكلت شهدي وعسلي، شربت خمري ولبني. يعني هل يعقل من كل هذه الأوصاف أيعقل أن يستعين شاعر نشيد الأناشيد بالأوصاف الجسدية الجريئة الواقعية ليرمز بها مباشرة إلى الله أو إلى المسيح أو إلى الكنيسة أو إلى نفس المؤمن؟ يعني مش للدرجة دي. السفر واضح لأصدقائي ولا مجال لتعقيده أو ترميزه، إنه نشيد الحب الجسدي لا أكثر ولا أقل. ولا نفتشن عن تفسير رمزي أو ليتورجي أو دراماتيكي، إنه أنشودة واقع تاريخي يحدث كل يوم في حياة الإنسان اللي ربنا خلقه جسد وروح علشان يكون واحد لا يتجزأ. الاتنين لازقين في بعض، الجسد والروح. مش هقول ده جسد وده روح، لكن الجسد والروح مع بعض. هو ده المعنى الحرفي لنشيد الأناشيد. لكن المعنى الحرفي، ودي نقطة مهمة، لا ينفصل مطلقا في اللاهوت الكتابي، لاهوت الكتاب المقدس، عن المعنى الإلهي الكامل. نقول تاني الكلام اللي بقوله ده لازم نحفظه كويس. المعنى الحرفاني في الكتاب المقدس لا ينفصل عن المعنى الإلهي الكامل. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل رواية او آية في الكتاب المقدس لها معنى مزدوج، في معنى حرفي وبنسميه الليترال بالانجليزي، الليترال سينس، وهو المعنى التاريخي الواقعي عن النص. في التاريخ بقول كذا كذا كذا، ده المعنى الطبيعي المباشر. وفيه المعنى الإلهي الكامل اللي مقوله عليه بالإنجليزي سينسس بلينير، لاتيني أو إنجليزي أو بلينير سينس، في المعنى الإلهي الكامل، وهو معنى اللاهوتي والروحي الملازم جوهر في جوهره للمعنى الحرفي. يبقى في معنى لاهوتي اللي هو البلينير سينس، سينسس بلينير، المعنى اللاهوتي. المعنى اللاهوتي والروحي زي ما يكون روح البني آدم وجسمه كده، المعنى ده ملازم تماما في الجوهر بتاعه للمعنى الحرفي، ملازم جوهرا للمعنى الحرفي. مثلا لما إشعياء النبي يتنبأ ويقول في إشعياء 7:14 ها إن العذراء، حرفيا هنا ها إن الصبية تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، يقصد بالآيات ان في حصل هيحصل حدث تاريخي هيحصل في ايامه، لان هذه الصبية بتعني زوجة الملك أحاز، والابن يعني الولد اللي هتولد منها وهو الوريث العتيد. ويعني ثانيا يعني هو في حدث تاريخي بيحصل. بقى المعنى التاني ايه؟ وان كان اشعياء نفسه غير مدرك لكده في البعد البعيد، ان مريم العتيدة ان تلد ابنا وهو يسوع وريث داود والملك أحاز. كذلك في نشيد الأناشيد، يعني شوف في حدث بيحصل في التاريخ ده المعنى ليه معنى مباشر، ليه معنى ظاهر مباشر واضح، وده المعنى الحرفي اللي هو المعنى التاريخي الواقعي الطبيعي المباشر. هذا المعنى الطبيعي المباشر التاريخي الواقعي ليه معنى إلهي كامل، بنشوف المعنى الإلهي فيه. فالمعنى الإلهي في نشيد الأناشيد، المعنى الأولاني المباشر هو الحوار بالحبيبين، شاب وفتاة تحابة وبيعبروا عن حبهم الجسدي ويتوقان إلى اللقاء لممارسة هذا الحب اللي بنسميه حب إنساني، لأنه ما بيقتصرش على الشهوة الجسدية المشروعة، بل بيشتمل على أحاسيس الإنسان في عواطفه وشهواته وحنانه في عقله وقلبه وجسده، حب إنساني. المعنى الثاني هو أن هذا الحب الجسدي، هذا الحب الجسدي اللي هو ظاهر في النص اللي هو بيتكلم عنه نشيد الأنشاد، وهو معنى تاريخي واقعي، شيء حصل في التاريخ، معنى تاريخ واقعي. هذا المعنى الثاني هو أن الحب الجسدي أو الإنساني مش غريب عن الحب الإلهي، ليس غريبا عن الحب الإلهي السامي، بل هو ملازم ليه، شابك فيه على طول، ما تقدرش تفصل الحب الإلهي عن الحب الجسدي، لو فصلتهم يبقى زي ما يكون ايه بتفصل روح البني ادم عن ايه عن جسمه. فالحب الجسدي هو ايه؟ شوف بقى الحلاوة، قبس من حب الله. الحب الجسدي ده بس يعني انت بتشوف قبس، بتشوف روعة الحب الإلهي، بتشوفها في ايه؟ في قبس منه. يبقى الحب الجسدي هو قبس من حب الله وتعبير إنساني عنه. ومن المفترض وفق روحانية الكتاب المقدس أن يجسد هذا الحب الغرامي حب الله، إذ لا انفصال بينهما. وهذا هو جوهر لاهوت نشيد الأناشيد، من الحب الإنساني إلى الحب الإلهي، ومن الحب الجسدي إلى الحب الصوفي. أحبائي، مفيش حب إلهي من غير حب إنساني، في المقابل مفيش حب إنساني تام بدون حب إلهي، الاتنين لازقين في بعض. باختصار، يغني نشيد الأناشيد هذا الحب الطبيعي المتفجر طبيعيا في كل فتى وفتاة يبلغان سن المراقبة بعدها، فهو عطية من الله لا توازيه أي عطية، لأنه يعني الحب ولا شيء غير الحب، لا حب إنساني صادق إلا ويصب حتما في الحب الإلهي. مدام قلنا أن هذا الحب هو قبس من حب الله، يبقى هو ملازم ويصب حتما بدون أي تردد في الحب الإلهي. يبقى المفروض أن احنا لنكبر في إيه؟ في أذهاننا، مش أن احنا مثلا نلغي الواقع أو نحاول أن احنا إيه نعيد نحاول تسمية الأشياء بغير أسمائها. فمن أحب إنسان، من اقتصر حبه على الله بمعزل عن حب إنسان أخفق، لأن الحب بتاعه بيبقى مبتور. يعني حبيت روع الله، طب وما حبيتش الإنسان ده؟ هو المسيح قال تحب الله وتحب القريب، ربط الاتنين في بعض. ومن أحب إنسان مهما كان نوع حبه وبعده، حب لا يؤدي إلى حب الله أخفق برضه. ليه؟ لأن حبه مبتور. فحبنا لربنا سبحانه وتعالى بيستلزم شفافية، صفاء، إيمان حياتي. لازم يبقى عندي شفافية، لازم تكون عندي شفافية، ولازم يكون عندي الصفاء وهذا الإيمان. بهذا الإيمان أقدر أحب الله وأحب الإنسان. بيستلزم حبنا للإنسان والحب الجسدي أيضا ذات الصفافية، ذات الصفاء والشفافية والإيمان الحياتي بقيمة الإنسان وكرامته، وضرورة وجوده إذا وجودي، وحضور قرب حضوري. فإذا ورد المجاز إذن فعليه أن ينطلق من المعنى الحرفي الواقعي التاريخي لنشيد الأناشيد لنكتشف فيه، لا إضافة إليه، المعنى اللاهوتي الإله الكامل اللي هو ضمنا فيه. ما بنفرقش اللي ربنا جمعه ولا نقسم ما وحده. وسر التجسد لما ربنا تجسد في المسيح ما هو إلا المبدأ الشامل السيد اللي بنستخلص منه الحقيقة ديت، حب بشري في حب إلهي. ها حد يقدر يكمل؟ وحب إلهي في حب بشري؟ لا، زيد كلمة تانية، وحب إلهي يتجسد فيه، هنا تجسد، وحب إلهي يتجسد في حب بشري. يبقى حب بشري في حب إلهي، وحب إلهي كمان يتجسد في حب بشري، لأن الحب البشري مش من عنده. طوبى لك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، بل أبي اللي في السماء. ده كل اللي عندنا من حب وكل هذه الطاقات الجميلة المتفجرة مصدرها ربنا، فلنعيدها إليه بحمد بعرفان بشكر، وليه كل كرامة وسجود من الآن وإلى الأبد، آمين. ده المعنى الحرفي لنشيد الأنشاد، إن أنا أنظر له من زاوية التاريخ، واقع تاريخي. بيحصل إمتى؟ بيحصل كل يوم، مش مرة واحدة. لكن هذا المعنى الحرفي المتصل بالتاريخ ما بينفصلش في فهمنا للكتاب المقدس عن المعنى الإلهي الكامل. لازم لما أقرأ الكتاب المقدس وأرى المعنى التاريخي أسأل ما هو المعنى الإلهي الكامل. إذا أنا قرأت الكتاب المقدس وقرأت الأحداث قراءة تجريدية من زاوية التاريخ، يبقى القراءة بتاعتي بتكون ناقصة. لازم أتخطى القراءة الناقصة دي وأسأل نفسي ما هو المعنى الإلهي الكامل. حدث بيحصل في التاريخ بنشوفه، لازم نسأل نفسنا يا ترى ما هو المعنى الإلهي الكامل، لأن في معنى حرفي وفي معنى إلهي كامل. كل آية في الكتاب المقدس لها معنى حرفي ومعنى إلهي كامل. مرة تانية، كل آية من آيات الكتاب المقدس لها معنى حرفي ومعنى إلهي كامل. المعنى الحرفي هو المعنى التاريخي، بتقرأ الآية لها صلة بحدث تاريخي معين، في معنى تاريخي واقعي. المعنى الحرفي هنا هو الطبيعي المباشر. الطبيعي المباشر هو ما يقوله النص بشكل طبيعي ومباشر، إذن فهو المعنى التاريخي الواقعي الطبيعي المباشر. المعنى الإلهي بقى ده معنى اللاهوتي الروحي الملازم جوهرا للمعنى الحرفي. هذا هو المعنى الإلهي الكامل. بنسأل نفسنا لما نقرأ الآية في معناها التاريخي الطبيعي المباشر ونقول لنفسنا يا أبو كثير يا ترى ما هو المغزى اللاهوتي وراء هذه الآية؟ مش ربنا بيتكلم في أحداث التاريخ؟ يا ترى ربنا عايز يقول إيه؟ ما هو المعنى الروحي؟ هذا النشيد نشيد الأنشاد، قلنا أيضا أنه يعني الحب. ما فيش داعي أن احنا ننكر الحب، يعني الحب ولا شيء غير الحب. واحد يقول لي طيب يعني ما بتكلمش عن الله؟ أقول له لا يوجد حب إنساني صادق يا أخي العزيز إلا ويصب حتما في الحب الإلهي. إذا أنت بتتكلم على حب إنساني صادق باذل يعطي بلا حدود، اعلم أنه ليس مصدر الإنسان ولكن من أوجد الإنسان وهو ربنا سبحانه وتعالى. لا حب إنساني صادق إلا ويصب حتما في الحب الإلهي. من الحب الإلهي ينبع كل حب إنساني. الحب الإنساني ما خرجش من فراغ، ما طلعش من فراغ. الحب الإلهي هو الأساس اللي طلع منه الحب الإنساني. الإنسان اللي بيقتصر حبه على الله بمعزن عن حب الإنسان، الحب بتاعه مبتور. واللي بيحب الإنسان مهما كان نوع حبه، حب لا يؤدي إلى حب الله برضه مبتور. إذا أنت بتحب الإنسان وهذا الحب لا يوصلك إلى حب الله، في حاجة ناقصة، في شيء ناقص. هذا حب مبتور. عشان يكون حب كامل لازم يكون متأصل في الحب الإلهي، لازم يكون بيصب في الحب الإلهي، لازم يكون نابع من الحب الإلهي. حبنا لله بيستلزم شفاء، صفاء، شفافية، صفاء، إيمان حياتي. بدون الشفافية وبدون الصفاء وبدون الإيمان، هل حبنا لله يبقى ليه قيمة؟ بيبقى مجرد ألفاظ. هذا الحب اللي عندك لله وحط عليه الشفافية والصفاء والإيمان، هتلاقيه حب مشرق بحضور الله غني بقوته. حبنا للإنسان الحب الجسدي لازم يكون فيه نفس الشفافية والصفاء والإيمان اللي بيلازمه الحب الإلهي. يعني اللي بتقوله على الحب الإلهي ينسحب تماما على الحب الإنساني للحب الجسدي. في ناس ساعات بتفرق ما بين الحب الجسدي والحب الإلهي، ما نقدرش نفرق، لأن الحب الجسدي مش الإنسان كجسد هو اللي أسسه، ده ربنا هو اللي أسسه. ومدام ربنا هو أسسه فلابد لهذا الحب الجسدي أنه يتصف بكامل صفات الحب الإلهي من شفافية وصفاء وإيمان حياتي. فالمجاز لما بنقراه بينطلق من المعنى الحرفي التاريخي لنشيد الأنشاد لنكتشف فيه لا إضافة إليه. يعني احنا لما بنقرأ المعنى الحرفي بنشوف من خلاله، بنكتشف من خلاله، بنكتشف فيه المعنى الإلهي الكامل اللي هو ضمنا فيه. لا نفرق ما جمع الله، لا نقسم ما وحده الله. سر التجسد، تجسد الله في المسيح، هو المبدأ الشامل السيد اللي بنستخلص منه هذه الحقيقة، حب بشري في حب إلهي، وحب إلهي يتجسد في حب بشري. من خلال المنهجية العلمية في تفسير الكتاب المقدس بقينا نقرأ الكتاب المقدس بوعي. هذا السفر يغني ببساطة ووضوح الحب الجسدي، هو سفر نشيد الأناشيد يدعو الكنيسة والمسيحيين إلى اعتبار الجنس والحب الجنسي سكشواليتي إيروس أمرين طبيعيين للغاية. الرعبة الرعب هما اللي بيخلوا الإنسان يبتدي يتكعبل، إنما لو الإنسان نظر للأمور من زاوية الله هيبقى في الأمور هدوء نفس وطمأنينة وعدم استباق للأحداث. هذا السفر بيدعو إلى التمتع بلذة الحب الجسدي كهدية رائعة أتحفنا بها الخالق سبحانه وتعالى. هذا الحب الجسدي هدية، مين اللي أهدانا إياها؟ ربنا. انظروا أيها الإخوة والأخوات على ما يقول نشيد الأناشيد، كيف يغتبط الحبيبان في حب متبادل يشمل كانهما المتعدد الغنى والطاقات كحب حواء وآدم في الفردوس. وده اللي بتعنيه عبارة سفر التكوين 1 آية 27، خلقهم الله ذكرا وأنثى. كيف توصلنا كمؤمنين في كنيسة الله لاعتبار هذا الفرح وهذه المتعة خطيئة وإثم؟ مين اللي أوصلنا إلى هذا التفكير؟ مين اللي خلانا ندمج ما بين الشهوة الجسدية واللا أخلاقية؟ الإنسان تختلط عليه المعايير ويربط هذا بذاك. جميع الحواس في نشيد الأنشاد تشارك في غبطة الحبيبين، النظر، السمع، اللمس، الذوق، الشم، كل دي حواس ربنا خلقها. هذه الحواس بتشارك في الغبطة اللي هي من نصيب الحبيبين. الشهوة الجسدية هي أخلاقية حبهما، لأن هذا الحب الجسدي هو ما أراده الله للإنسان حبا إنسانيا حتى الصميم. وإلا لما خلقهم الله ذكرا وأنثى. كلا، ليس هذا الحب حيواني ولا شيء معيب يجب تحمله كما لو كنا لا نتوق إلا أن نصير كائنات روحية محضة. ربنا ما خلقناش كائنات أثيرية بلا لحم ودم. يبقى لهذه الحقيقة 3 وجوه. نمرة 1، إعادة الكرامة إلى الحب الجسدي لا يعني الدعوة إلى التفلت والإباحية وتشريع كل حب جسدي. ما بندعوش إحنا إطلاقا حاشا لله إلى القبح أو الزنا أو الكلام الفاضي ده، لا. المناداه بكرامة هذا الحب وبأخلاقيته وبملازمته للحب الإلهي واعتباره قبسا من الحب الإنساني والإلهي معا بيحطونا أمام مسؤولية خطيرة دقيقة بتدفعنا إلى المزيد من الطهارة في مسلكنا وإلى تكريس الصداقات والعلاقات الحميمة بطابع الصدق والشفافية والدفء الإنساني. اللي بيطالع نشيد الأناشيد بيلاحظ فورا كيف إن الحبيب هو واحد لحبيبته، وكيف إن الحبيبة هي واحدة لحبيبها، وكيف إن الأمانة والصدق، صدق الحب، بيسيطروا على كل جوارحهم وعلاقاتهم. هي واحدة ملهاش تاني، هو واحد ملهاش تاني في حبها. مفيش بقى عصر الحريم والتعدد الزوجات لا، الحبيبة واحدة لحبيبها، والحبيب واحد لحبيبها، وعلى هذا الحب، هذا الحب يسيطر على كل جوارحهم وعلاقاتهم، في أمانة، في إخلاص. نمرة 2، الحب الجسدي هو الطريق المألوفة اللي بتوصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. بالحب الجسدي ما هياش الطريقة الوحيدة، علينا أحيانا نتخطاها لأسباب موجبة وبدعوة خاصة لنختبر الحب الإلهي من خلال حب إنساني يشمل الآخرين وتجسد في العطاء والتضحية والخدمة الغيرية سعيا إلى حب إلهي سام. دي حالة خاصة، دعوة خاصة، وهي ممكنة في الحال أن المطلق إنما هو الله وما بقي نسبي. إن أراد الله أن نبلغ إليه هو المطلق فمن خلال النسبي. مين فينا هيعمل كل ما هو مطلق؟ الاختبار اليومي أكبر شاهد على ذلك. نجابه المحرمات وبنتخطى المحللات أحيانا لنحيا في المسيح ومع المسيح ولأجل المسيح. لماذا؟ لأن المسيح هو وحده الحب، هو وحده الألف والياء. المسيح هو وحده اللي بيطلب مننا الجذرية حتى ما نتبعه ولا نتبع غيره. نمرة 3، جوهر نشيد الأناشيد وعمقه يكمنان لا في الحب الجسدي بحد ذاته، بل فيما هو أهم وأفعل، الحنان. دي نقطة مهمة جدا، الحنان. هل خطر ببالك النشيد الأناشيد العظمة بتاعته والعمق اللي فيه بيكمنه في مسألة الحنان؟ الحنان كلمة ساعات بنقولها لكن ما بنفكرش فيها كتير. نشيد الأناشيد أغنية حنان لا يرتوي ولا يحد، حنان الإنسان على الإنسان وحنان الإنسان على الله تماما كما هو. حب الله للإنسان هو حنان لا متناهي. الحنان أيها الأحباء هو بنية لاهوت الكتاب المقدس. عايز تتكلم عن لاهوت الكتاب المقدس لابد أن تتكلم عنه مرتكز على ركيزة الحنان. وما حياة المسيح يسوع مخلصنا إلا حلقات حنان توجها على الصليب وأتحف بها الكنيسة بقيامته، رسالة حنان لا يحد. شريعة المسيح واحدة هي الحب الحنان. على ضوء هذا الحب الحنان يمكننا أن نعتبر الحبيب الفتى رمزا وصورة حقيقيين للمسيح، والحبيبة رمزا وصورة للكنيسة ولكل مؤمن بالمسيح. هذا هو العبور، بنعبر هنا من المعنى الحرف التاريخي إلى المعنى الإلهي الكامل، لكن لا ننكر المعنى الحرف التاريخي وإلا أنكرنا الدقة العلمية المنهجية العلمية، لا نريد ذلك. هذا هو نشيد الأناشيد، وله من سفر أعطاه لنا الله حتى ما ننعم بحنانه وحبه، حتى ما ننعم بقبس من هذا الحنان على صعيد العلاقات البشرية في إطار يظلله الله ويقوده فاعلين مشيئته الصالحة المرضية الكاملة. آمين. أخوكم أبو كثير.